نختم الكلام في هذا بالمجمل المبين والظاهر والمؤول. المجمل والمبين، المجمل هو الذي لا يعرف المراد منه إلا بقرينة، هذا المجمل، لأن الإجمال يساوي الإبهام، دائما الإجمال يساوي الإبهام، إلا إذا جاء الإجمال في موقف، الإجمال جاء في موقف فيه سياق يدل على البيان. المجمل يساوي الإبهام. المبين هو الذي لا يحتمل معه غيره، هذا مبين. قال ولتستبين سبيل المجرمين، ما فيها شيء من الخلط، هذا سبيل المجرمين، هذا سبيل المنافقين، يظهر جليا للناس. فقال ولتستبين سبيل المجرمين، هذه فيها حكم عظيمة، بن سلم يبتلي ويبتلي لتستبين سبيل المجرمين. الحق أكثر الإجمالات في الألفاظ المشتركة، أكثر الإجمالات في الألفاظ المشتركة، وهذه ظهرت وظهر فيها الخلاف بالعلماء. كالعين، العين هذا لفظ مشترك، اسم مشترك، هذه تطلق على إيش؟ العين الجارية تطلق على إيش؟ العين البصيرة، صحيح؟ ها؟ والذهب تطلق على الذهب. فهذه الألفاظ المشتركة يكون فيها الإجمال، تحتاج إلى قرينة تثبت المراد منها، المراد منها. لذلك أنت تقول، يقول الله تعالى في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إجمال، لأن القر لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. لذلك جميع العلماء لم يقفوا عندها وقوفا هكذا، كل منهم أتى بقرائن وبدلائل يقول المقصود بالقر هنا والطهر، أو المقصود بالقر هنا الحيض، هذا مجمل، هنا مجمل. فالقر هنا مجمل لما؟ للاشتراك في اللفظ. من ذلك في الإجمال مثلا في قول، في قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صحيح؟ ممكن نقول في حالة واحدة، بل نقول من الإجمال وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني الإجمال الأول ولله على الناس حج البيت، إيش حج البيت؟ ماذا يفعل في حج البيت والبيت؟ فيأتي المسلم يبين ويقول خذوا عني مناسككم، هذا إجماله الآن. قول الله وليطوفه هو أخص ما يكون في الحج، وليطوفه بالبيت العتيق، هذا إجمال أيضا، هو خاص أوجب الطواف، لكن كيف نطوف مرة، نطوف نصف مرة، طب نطوف إلى أين، ويكون فوق البيت، تحت بجانب البيت، أمام البيت، أين الطواف، كيف الطواف، هذا كله إجمال، هذه يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطوف سبعا ويبين أن الطواف سبعة أشواط، وأن يصلي بعد السبع ركعتين، ويبين لنا أنه على طهارة، ويبين لنا أنه لابد من الذكر في الطواف، كل ذلك من باب التبيين، كل ذلك من باب التبيين. أيضا في قول الله على أقم الصلاة لذكر، أقم الصلاة لذكر، ممكن يقول أقم الصلاة المقصود بها الدعاء، لا، الحقيقة الشرعية وهي الصلاة لها أركان وحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة تعبدها لله جل في علاه، لكن أقم الصلاة الظهر، العصر، أقم الصلاة السحر، أقم الصلاة، تبيين التوقيت، تبيين الركعات، تبين التقرب الله جل في علاه بكيفية. فهذا أيضا إجمال، يعني هذا الإجمال يبينه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإجمال ما ترد أن يأتي، أن يأتي في غير ما موضع باختلاف، باختلاف، كقول الله جل في علاه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، وقال الله جل في علاه مما عملت أيدينا، وقال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، أوجبت إجمالا هنا. لما؟ ها لما؟ ها؟ نعم، لأننا نعلم الآن كم يد لله. فيأتي، تأتي الأدلة تثبت أن المراد بأنهما يدان، وأيضا جمع بين الأدلة في هذا الباب. فهذا إجمال، الإجمال إذا وجدناه أيضا كقول الله جل في علاه في سورة الأعراف وسورة الشعراء، قال آمنتم به قبل أن أذن لكم، قال في آية أخرى آمنتم له قبل أن أذن لكم، ممكن يوهم إجمالا. لما؟ لأن البيان غير واضح فيه، غير جلي. فقلنا بأن البيان جاء من أدلة أخرى بالتفريق بين آمن به وآمن وآمن له، وأن بينهما تلازم. هذا بالنسبة للمجمل والمبين. طبعا الحكم، حكم العمل بالمجمل لا يعمل بالمجمل حتى يأتي البيان. حتى يأتي البيان. لذلك قعدوا القاعدة عند العلماء القاعدة الأصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى لنا الكلام على الظاهر والمؤول. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الظاهر هو الأصل في اللفظ وهو المتبادر للذهن. إذا قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، المتبادر للذهن إيش؟ العين لله جل في علاه. إن ربكم ليس بأعور، المتبادل لله عينان، هذا الظاهر. والمؤول هو صرف اللفظ عن ظاهره. طبعا التأويل، التأويل له تعريفات ثلاثة. أول شيء في التعريف هو ما تقول إليه حقيقة الأمر، ما يقول إليه حقيقة الأمر. وهذا قال العلماء حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله، هذا غيب، غيب. قال الله جل في علاه في سورة الأعراف يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء. يوم يأتي تأويله يرونه عيانا، كقول الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار، وليل نهار الكلام عن النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالتأويل ما تقول إليه حقيقة الأمر هذه لا يعلمها إلا الله. لذلك قال علمنا يجب هنا الوقف في قول الله تعالى الذين في قلوبهم مرض، لا أنا أريد من الأول آية، والذي أنزل عليك من هو الذي أنزل عليك من الكتاب آيات بينات منه آيات بينات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله قف وجوبا، لأن هذا ما يقول إليه حقيقة الأمر ليس إلا عند الله. وذلك ابن عباس يقول ما بين الجنة وبين الدنيا إيش إلا الأسماء، موز موز، تفاح تفاح. قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. التأويل الثاني والتفسير، والتفسير يعلمه علماء التفسير. وليست صفات الأبناء المتشابهات ما يجوز أن يقال ذلك. التفسير التأويل يعني كابن عباس ترجمان القرآن قال إن سلم فقه في الدين وعلمه التأويل، هذا يقرأ بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهنا العلماء الراسخون في الذي تقول حقيقة الأمر إليه يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، قف وجوبا. ثم يقولون والذين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون آمن سلمنا آمنا به. أما ابن عباس في التفسير قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون ويقولون كل من عند ربنا. والتأويل الثالث هو المقصود هنا أصوليا وهو صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ظاهره له أحوال. صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة، يعني ليس له مساغ مسوغ، بلا مسوغ، لا بلا قرينة، بلا مسوغ. يعني بلا مسوغ ما فيش استناد في اللغة في هذا، كقول الله جل في علاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فاستغفر الله، قالوا بقرة كذا، وذكروا زوجة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الروافض الخبثاء الكفرة الملحدة. فهذا تلاعب بكتاب الله، كالتفسير من ذا الذي يشفع عند إلا من ذا يعني زل، هذا تخريف، تخريف من عرب النكر، هذا وغير من عرب النكر. فهذا تخريف تلاعب بكتاب الله جل في علاه. فهذا التأويل كفر، كفر. وهناك تأويل له مسوغ من اللغة، كاليد يؤولها إلى القدرة له مسوغ، لذلك لم يكفر، له مسوغ من اللغة. لكن هذا التأويل أهل السنة جماعة طوائف طبعا مبتدعة تقول به دائما، أهل السنة جماعة لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا. بل يقولون إن جاءت القرينة الغالبة قلنا به، إن جاءت القرينة الغالبة قلنا به. مثال، نعم الحديث هذا ضعيف، لكن نقول لو قال الحجر أمين الله في الأرض هنا الحق بأنه إيه؟ بأنها يعني مؤولة، والتأويل السائغ لو أن هناك قرينة، لأن الله تعالى قال يد الله فوق أيديه، وأن الفوقية محكمة، وأنه لا مماسة، لا مخلطة، لا مماسة، فيكون بالقرينة. وأفضل الأمثلة، الحديث ضعيف هذا، أفضل الأمثلة التي تضرب في ذلك، عبدي مرضت فلم تعود، قال وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت عبدي فلان كان مريضا لو عدت ولا وجدتني عنده. فهذا القرينة الحكيمة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، إلى أن قال كنت سمعه، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده الذي يبطش بها. قال فبيسمع بي، القرينة التي بيّنت ذلك أنها معناها عن الحفظ، فبيسمع بي يبصر. إذن هذا التأويل، الباب هذا المهم جدا، هو أن التأويل عند أهل السنة والجماعة لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولكن يقبل عند القرينة الداعية إلى ذلك، يقبل عند القرينة الداعية إلى ذلك. وبهذا نكون قد ختمنا هذا المبحث من مباحث الأصول. يبقى لنا فقط في البرقات بإذن الله الأحكام، أدلة الأحكام المتفق عليها ومختلف فيها، وطبعا المفتي والمستفتي كده. الحمد لله على الأقل شرحنا الورقات وانتهى، وانتهينا من كتاب العقيدة.